وينام على ذلك حتى يسأل أهل العلم. طيب ينام معها، كيف ينام معها وهو لا يدري بعد هذا الطلاق واقع ولا غير واقع؟ كيف يعني هذا الخبر اذا كان مسلم؟ اما لما يبالي حرام ولا حلال اذا حسبها هو بنفسه من بحدود علمه، ثم بعد فتره الله حسبت انها وقعت، ثم اختي انها لم تقع انه كان غضبانا. اولا هو لا يجوز له ان يحسبها في نفسه لانه جاهل. اذا لا ممكن عشانها غير فتره العالم ممكن ألا تحسب عليه؟ ممكن، لكن نحن نكون مثل ما نقول تحت المطر ونصير تحت الإضراب، هل يجوز هو أن يفتي نفسه بنفسه وهو جاهل؟ لا يجوز، لكن مثلا قضيت وأفتى أفتى نفسه أنها وقعت. طيب وقعت ذهب، فعليه إثمين، إثم إفتاء نفسه بالجهل، وإثمه أنه تبين فيما بعد ان هذا الطلاق غير نافذ وفاقع. ما ادري مشاريعكم العلميه ما هي؟ واخري القيام بطباعه بعض المجلدات التي لم تطبع من السلسله، واعاده بعد بعض ما نفذت طباعته. و نعم سلسلة حقوق خطت بيوت السلسلة شو صار فيها؟ خطت الحقوق بعد ما طبع هناك بيوت هو المجلد الخامس من كل من الصحيح والضعيف طريق الخروج يعني ثابت ما خطت بعد؟ لا. ومن غير السلسلة؟ الثاني من المختصر البخاري. الأول ما معرفش الأول ما قلنا إعادة. أنا جديد. نعم. صفة الصلاة صفة. كيف؟ صفة؟ الأثر. صفة؟ ما صفة أظن. الأثر. الأصل؟ نعم. والحجاب. الحجاب صفة لكن في صدى الوضع مقدم. تربية نفسه؟ ها؟ تربية نفسه؟ لابد. وسنن أبي داود؟ كذلك. أيوه القديم. لأن فقط في تصحيح السلسلة ولي. نعم. كان شرع في طباعة الجزء الثاني أسماء نذكر لوين وصلت تذكر؟ أول طبعا صحيح الترغيب. إيه أخذ الثاني. أخذ الثاني. طيب السيارة التي تأتي اسأل وأحسن. بالنسبة للتقوية يعني الآن سنذهب إلى شارع يقلب شارع اللصوص والرسول صلى الله عليه وسلم هو هناك بيته هي جنب المسجد حسن هو شارع سوق اللصوص والشارع اللصوص. المهم يا شاهد فيما نعلم ولا يخفى عليكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغير الأسماء. لكن الذي يعني في ذهني أسماء الأشخاص ولا كان يغير مطلقة مطلقة يعني مثل هذه الأمور تغير شارع النصوص شارع الأمناء وقد تغير وقد غير وقد تغير عبد الله مشتهر مثل الأم الجودي يقال لها سابقا أم الدود. ايش يقال؟ أم الدود. أم الدود نعم تغير إلى أم الجود. جميل ما في كلام أنا ما مين؟ محبط محدد جامد. الله أعلم. يعني إنه أخذنا أوضح مثال. لا ضحكت من وراء. لا خلاص ما أدري. أنا ما أدري شو تتكلمون. نعم. شعر اللحيات ما تتوفر.